بشأنه قرآن. تمام؟ وتكلمنا عن شيء من ذلك. لكن يقول ابن تيمية أن معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، وهذا الذي قاله ابن تيمية كما قاله شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، واسمه محمد بن علي بن وهب. لماذا أسموه بابن دقيق العيد؟ لأن جده وهب هذا كان في قوس في صعيد مصر، وكان يوم العيد لابس جلابية بيضة أو قميص أبيض، أبيض جدا، فالناس لما شافوه يوم العيد قالوا هذا يشبه دقيق العيد، يعني أبيض، فطلعت على إيه؟ عليه، فسمي حفيده بنفس هذا اللقب، فيقال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، عرف بهذا، وكان شيخا محدثا فقيها أصوليا. نعم مولانا. محمد بن علي بن وهب رحمة الله عليه. هو يقول نفس كلام ابن تيمية، يقول بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، يعني معرفة سبب النزول مهم جدا حتى تفهم معنى الآية، وسنرى ذلك. يقول فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يعني طالما أنت علمت السبب علمت المسبب، المسبب يعني النتيجة التي أتت من وراء ذلك السبب. يعني مثلا نذكر مثالا على سبب النزول. في الحديث الصحيح أن البراء بن عازب رضي الله عنه ذكر أن الأنصار كانوا إذا أرادوا أن يحجوا كانوا يدخلون بيوتهم من ظهورها، ده كان عادة عندهم في الجاهلية. تمام؟ فبعدما ينتهي من الحج وأراد أنه يرجع الأنصاري إلى بيته، ما يخشش من البيت، من الباب المقدم، البيوت ممكن يكون في باب مقدم وباب في ظهر البيت، فكانوا يعتقدون أنه يجب عليهم أن يدخلوا من ظهر البيت. تمام؟ فنزل قول الله تعالى، خد بالك من معنى السبب، إن هو كان حدثت حادثة معينة ثم بعد ذلك نزل القرآن بشأنها، دي نسميها إيه؟ سبب نزول. يعني الحادثة بتاعت الأنصار دي لما كانوا يدخلون بيوتهم من ظهورها، تمام؟ فنزل القرآن، نسمي الحادثة إيه؟ سبب نزول للآية. تمام؟ لكن في قيد مهم، أن يكون ذلك في عصر النبوة. ليه؟ عشان ما فيش واحد يجي يقول ان سورة الفيل سبب نزولها حادثة الفيل. ليه؟ مش حادثة الفيل ديت ان أبرهة جاء وأراد ان يهدم الكعبة واتى بفيل عظيم والكلام المعروف ده. تمام؟ هل تنفع الحادثة دي تكون سبب نزول سورة الفيل؟ لا. ليه؟ لانها ليست في زمن النبوة. لازم ده قيد مهم، أن يكون الحادثة القول أو الفعل أو السؤال في زمن النبوة، فينزل القرآن عقب السؤال أو الحادثة أو القول أو الفعل. تمام؟ فده مثال لسبب النزول. طيب، بعض الفقهاء لما جه يفسر الآية وهي قول الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. تمام؟ فبعض الفقهاء يقول ماذا؟ يقول معنى الآية أن الله عز وجل يقول اطلبوا البر من أهله، ده موافق للمعنى اللغوي. تمام؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، فمعنى هذا باللغة بمفهوم اللغة وكما يقولون بدلالة الإشارة، يعني اطلبوا البر من أهله، لا تأخذ البر من غير أهله. تمام؟ لكن لما أجي أنا أوزن التفسير ده، هل هذا التفسير موافق لسياق الآيات؟ الآيات بتتكلم عن إيه؟ عن الحج. تمام؟ فالسياق عندي من المقيدات، يعني مجموعة الكلام الموجود المحيط بالآية التي تبحث فيها، هذا السياق مهم جدا للفهم. فالآية تتكلم عن الحج والسياق يتكلم في إطار الحج. تمام؟ وبالتالي فإن هذا المعنى استبعده بعض العلماء، خاصة أن الآية لها سبب نزول، لأجل ذلك ابن تيمية يقول معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، إن سبب النزول يحكي أن الأنصار كانوا يأتون البيوت من ظهورها فنزلت الآية، فيكون معنى الآية إيه؟ ألا تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها، يعني من مقدمات الأبواب، الأبواب المعروفة للبيت، تمام؟ فهذا يكون التفسير الصحيح للآية الموافق لسبب النزول. حتى أن بعض المفسرين قال المراد بالآية النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. لماذا؟ قال لك ده إشارة موجودة في الآية، تمام، وقت البيوت من أبوابها، فنقول له لا بعيد. ليه؟ لأن سبب النزول بيفهمني، بيوضح لي المسألة. يبقى احنا كده فهمنا معنى إن كيف أن معرفة سبب النزول تعين على الفهم، على فهم المراد من الآية، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام وغيره رحمة الله عليهم. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع أو رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. يعني واحد حلف يقول لك يا شيخ أنا حلفت اللي أنا ما عملش كذا وكذا، طب أنت نيتك، طبعا أنت بتسأله عن نيته عشان تعرف إذا فعل هذا الذي قاله يحنث أم لا. أو في الطلاق مثلا واحد يقول أنا قلت كذا وكذا، طيب أنت نيتك، يقول لك والله أنا مش فاكر، بس أنا في ساعة الغضب مش فاكر، عشان أنا أستقرئ نيته أقول له طب السبب إيه، إيه اللي حصل فتسبب في ذلك، للسبب هيعمل لي إيه، السبب يدلني على نيته وبالتالي يدلني على الحكم الذي أريد أن أقوله. فمعرفة السبب تعين على فهم المسبب، على النتيجة الموجودة اللي هو ما تلفظ به ذلك الحالف. يقول وقولهم أو وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. يعني إيه؟ طبعا الصحابة لما يأتوا حتى يحكوا أسباب النزول تجد الصحابي يذكر الآية ويقول هذه الآية أنزلها الله عز وجل في كذا، أو يقول الآية أو يحكي الحادثة المعينة ثم يقول فنزلت آية كذا، أو أنه يقول الآية الفلانية نزلت في كذا. هذا التعبير من الصحابة إحنا عايزين نفهم هل هو يحكي سبب النزول ولا يحكي التفسير، هنشوف الأنواع اللي عندنا. خد مثال، إحنا عندنا مثلا ما رواه البخاري عن عروة ابن الزبير أنه قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، الحمص اللي هم قريش ومن والى قريش، كان أي حد في الجاهلية في الطواف لابد أن يطوف عريانا إلا أن تعطيه قريش شيئا من الثياب. واحد يعدي على قريش باعتبر أن قريش يعني سدنة البيت وأنهم يعني أهل الحرم، فكان عاملين لهم وضع خاص، هم يطوفون بثيابهم ويشترطوا على الناس تطوف عريان إلا لو أنا إيه أعطيتك الثياب. فكان الرجل يعطي الرجل الغريب الذي ليس من مكة ليس من قريش يعطيه ثيابا، والذي لا يعطى ثيابا يطوف عريانا ولو كان امرأة، ده كان موجود في الجاهلية، تمام. وكانت قريش تفيض من المزدلفة، من جمع اللي هي المزدلفة، والناس يفيضون من عرفات، فنزل قول الله عز وجل. خلي بالك أدي الحديثة هو دلوقتي قريش عاملة ليها وضع وشأن خاص، أنا ومن معي من الأحابيش أو من معي من الموالين لقريش من القبائل التي يعني تنضم إليها غير الناس، لنا شأن خاص، نحن أهل الحرم، أهل حرم الله وسدنة البيت والسقاء ومعنا كذا ومعنا كذا، فنفيض من المزدلفة من جمع، أما باقي الناس أنتم أفيضوا من عرفات. فنزل قول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. إذن الآية هي سبب النزول إيه؟ الحادثة. يبقى لما الصحابي يقول فنزلت الآية أو فأنزل الله عز وجل، هل هذا سبب نزول صريح أم لا؟ صريح، وإنه مرتب عليه أولا في زمن النبوة، ثانيا أن الصحابي يقول أنه نزلت أو فأنزلت أو أنزل الله، والسياق يفيد أن الآية سبب نزولها هذه الحادثة، للتنبيه على هذه الحادثة أو لأمر الله عز وجل بشأن هذه الحادثة أو النهي عن شيء معين. تمام؟ ده سبب إيه؟ نزول. خلاص؟ خد بقى مثال آخر في أن الصحابي يقول نزلت لكن ما ينفعش يكون سبب نزول. خد المثال ده، وهو ما رواه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نزلت في عذاب القبر. ها إيه رأينا؟ هو بيقول دلوقتي الآية بعد كده بيقول نزلت في عذاب القبر، تنفع سبب نزول؟ إيه معنى نزلت هنا؟ يريد أن يقول أن هذه الآية تفسيرها أنها في عذاب القبر، مع أن اللفظ واحد نزلت، تمام؟ لكن مرة يراد بيها أن ده سبب النزول ومرة يراد بيها أن ده تفسير. طب أخذ بالك؟ طب تيجي تفسير إزاي؟ لأن عذاب القبر ما ترتبش، ها؟ أو عذاب القبر كحادثة أو شأن موجود لم يترتب عليه نزول الآية، لم يكن سببا، ولكن الصحابي يعني يريد أن يقول أن هذه الآية تختص بماذا؟ تختص بقضية عذاب القبر، القضية الإيمانية المعينة. يبقى هناك فرق بين قولهم نزلت إما أن يأتي بمعنى سبب النزول وإما أن يأتي بمعنى إيش؟ بمعنى التفسير. ده معنى كلام ابن تيمية الذي يقول فيه: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب نزول، ده لما يكون خلاص ده سبب نزول كما اتفقنا في حديث عروة، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا، كما تقول تفسيرها كذا، يعني الآية دي معناها كذا. يبقى كده احنا فهمنا أن في خلاف في اللفظ لكن المعنى مختلف، إما يراد به مرة سبب النزول وإما يراد به مرة إيه؟ التفسير. قال: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب لما الصحابي يقول نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ يعني إيه الكلام ده؟ لو إحنا عندنا أثر من الآثار يرويها المحدثون في كتبهم وفيه نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند فيكون سبب نزول ولا يجري مجرى التفسير فلا يكون سبب نزول؟ يعني إيه؟ المسند، الحديث المسند، الحديث الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مرفوعا إليه، يعني المتصل المرفوع، يعني الحديث متصل ما فيش انقطاع، وآخر طبقة في الحديث من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فالبخاري يعمل ايه بقى؟ البخاري طبعا كتابه في تخريج المسند، يعني البخاري كتابه معتمد على أن يخرج المسندات المتصلات المرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يعمل ايه بقى؟ يجي في أسباب النزول يروح جايب لك السند منه ويذكر شيخه وشيخ شيخه إلى أن يصل إلى التابعي إلى الصحابي الذي يقول الصحابي الآية نزلت في كذا، ويدخله في المسند. عايز يقول لك إيه؟ أن الصحابي طالما قال أن سبب نزول الآية كذا فإن هذا في حكم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حكم المرفوع، عشان كده بيدخله في الإيه؟ في المسند. طب لو حب البخاري ما يدخلوش في المسند، عارف أن ما ينفعش الكلام ده ننسبه للنبي، ده تفسير من الصحابي اللي هو النوع الثاني بقى، ده مش سبب نزول، تفسير. يروح البخاري معلق الايه؟ معلق السند، بدل ما هو يسنده يذكر الاسناد متصلا مرفوعا، يروح يقول وقال ابن عباس وخلاص كده، ما جيبش الاسناد. شفت البخاري والصنعه بتاعته حاجه كده معلمه كبيره قوي، عشان خاطر لما تطلع على الصحيح تقول هو ليه هنا البخاري بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ان ابن عباس قال نزلت هذه الايه في كذا، ويجي في مكان تاني يقول وقال ابن عباس كذا وقال ابو هريره كذا، ما جابش السند ليه؟ عايز يقول لك انا لما جبت لك السند دخلته في المسند، يعني الكلام ده تنفع تنسبه للنبي، يعني في حكم المرفوع. اما لما علقت الاسناد فانني جعلته من تفسير الصحابه وليس منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فهذا كما يقولون. فالبخاري يفعل هكذا، أما الإمام أحمد لا يفعل هذا. الإمام أحمد لا يجعل هذا من المساند، يعني من الأشياء المسندة للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يعني مثل الإمام أحمد. أما البخاري له يعني وضع معين، وهذا اصطلاحه رضي الله عنهم. يقول: وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد. طبعا المساند جمع مسند، كما تقول المسانيد، تمام؟ فأكثر المساند يعني الكتب التي تخرج الأحاديث والآثار مسندة، تمام؟ أو الكتب التي تذكر الأحاديث على ترتيب الصحابة، كمسند الإمام أحمد، يقول أحاديث أبي بكر، أحاديث عمر، أحاديث العشرة، ويعني ينقل أحاديث بقية الصحابة. فلا يفعلون هذا كما يفعل البخاري، إنما البخاري يجعل سبب النزول طالما الصحابي قاله، تمام، فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع ويسنده. أما الإمام أحمد لا يفعل ذلك ولا يدخل هذا عندهم. وإذا عرف هذا، بعد ما بينا بقى وابن تيمية مهد لنا الطريق وسفلت لنا الطريق خالص عشان نفهم، قال: فقول أحدهم، خلي بالك عشان احنا بنلف كل اللفة دي عشان نرجع اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو اختلاف التنوع، ان ممكن يكون الذات واحدة لكن عبر عنها هذا بأسلوب وهذا بأسلوب، هذا بلفظ وهذا بلفظ، كما قلنا في اختلاف التنوع، تمام. يقول: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا ينافي أو لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. واحد يجي يقول: ده أنا عندي حديث في ابن عباس يقول الآية دي نزلت في كذا، وحديث آخر عن أبي هريرة يقول الآية دي نزلت في كذا، أصدق مين أنا بقى؟ ولا الاثنين اختلاف تنوع ولا تضاد ولا أمشي الدنيا إزاي؟ قال لك لا، هنا ده هتعتبره سبب نزول بالقرائن الموجودة، وهنا تعتبره تفسير. يبقى ده سبب نزول، الصحابي يقول لك سبب نزول الآية كذا، أما الصحابي الثاني لما عبر بنزلت في كذا يقصد تفسير الآية، ملوش دعوة بسبب النزول. كما قلنا في تفسير البراء بن عازب رضي الله عنه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر، تمام. فده اسمه ايه؟ تفسير. هل بقى فيه تضاد هنا؟ هذا لفظ مختلف، يتكلمون عن قضية بمعنيين مختلفين، هل المعاني دي ممكن نجمع بينها ولا لا؟ كما قلنا اختلاف التنوع شرطه جواز الجمع بين المعاني، شرطه ماذا؟ جواز الجمع بين المعاني. فممكن أجمع بين هذا وبين هذا، فيحمل المعنيان على يعني معنى مشترك بينهما، وبالتالي فإن هذا اختلاف إيه؟ تنوع. لكن مين يفكرني باختلاف التضاد؟ ها؟ لا أنا عايز مثال. القر طالما ده بيقول القر هو الحيض، وده بيقول القر هو إيه؟ الطهر. طيب أعرف أجمع بينهم؟ خلاص ده اختلاف تضاد. طب الاختلاف التضاد ده أكثر ما عند السلف ولا أقل ما عند السلف؟ ليه؟ طب ما العبارات مختلفة، يعني واحد بيقول الآية دي نزلت في كذا، أو واحد يقول تفسيرها كذا والآخر يقول كذا. نعم كان مصدرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه العبارات وإن اختلفت الألفاظ والعبارات لكن المعاني إيه؟ معاني ليست واحدة، يجوز الجمع بينها، وده أكدنا عليه. المعاني ممكن تكون مختلفة، هذا يتكلم في معنى وهذا يتكلم في معنى، وقلنا أنه يعبر عن المسمى اللي هو الذات ها بأسماء مختلفة. لما أقول لك ما هو معنى اسم الله القدوس ها، فلو واحد عبر عن الذات يقول الله، فهو كده. خلي بالك شوف الاختلاف بقى، واحد تسأله يقول لك القدوس الله، ده عبر بإيه؟ بالذات، خلاص. واحد تاني يقول القدوس هو الغفور الرحيم، ها ده عبر بإيه؟ بمعنى، تمام. لأن من لوازم القدوسية المغفرة والرحمة، كما قلنا أن جميع أسماء الله عز وجل يعني معانيها متقاربة ومتلازمة. طب واحد يقول القدوس هو المنزه من النقائص والمطهر من المعائب، ده عبر بإيه؟ بمعنى. يبقى ممكن أنا أجمع بين كل هذا أن هذا إنما قصد تعريف الذات التي يطلق عليها اسم القدوسية، يبقى ده عبر بطريقة، وهذا عبر بالمعنى اللغوي عند العرب هو المطهر من المعائب أو المنزع عن النقائص، وهذا عبر بمعنى لعله يكون بعيدا لكنه على وفق جواب الحكيم، كما يقال لنصراني مثلا لما يسأل نصراني ما معنى اسم الله القدوس عندكم، أقول له الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ليه؟ اسمه جواب الإيه؟ الحكيم. لأننا لما أقول له هذا يعني أنا لامست عنده قضية إيمانية يجب أن أبلغها له، فحولت اسم الله القدوس إلى معنى مرتبط به، فإنه إذا تطهر عن المعائب وتنزه عن النقائص لزم منه ألا يتخذ صاحبة ولا ولد. طب إحنا كده اختلفنا، لما واحد قال الله، واحد قال المنزه عن النقائص، واحد قال الغفور الرحيم، واحد قال الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، كده في اختلاف. ده اختلاف إيه؟ تنوع. يعني اختلاف في العبارة، اختلاف في المعنى، لكن يمكن الجمع بين هذه المعاني فصار اختلاف تنوع. تمام؟ فنفس الكلام في أسباب النزول، واحد بيقول نزلت في كذا، أقول إنما أراد بذلك أن هذا سبب النزول. واحد بيقول نزلت في كذا، إنما أراد بهذا التفسير. وبكده يبقى استطعنا إيه؟ نجمع بين هذه الأقوال. يقول إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. لما ابن تيمية أراد أنه يبين أن أحد أنواع الاختلاف الذي يسمى باختلاف التنوع مسألة التفسير بالمثال، كما قلنا وضربنا مثلا، ضربه ابن تيمية لما قيل له ما الخبز فقال إيه؟ ما الحلوى؟ قال هذا. خلاص ده مثال. هو طبعا لا يقصر الحلوى اللي في الدنيا على هذه، مش الدوانة ولا يا مولانا. لا يقصر الأمر أو الحلوى على هذا الفرد أو على هذا الشيء، وإنما يريد أن ذلك مثالا. وبالتالي فإذا أراد المفسر أن يفسر بالمثال، كما قلنا في قول الله عز وجل فمنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير. إيه اللي حصل؟ بعضهم قال المقتصد اللي هو بيعمل الربا والرشوة، بيعمل محرمات يعني. بعضهم قال ده الظالم. المقتصد اللي هو يعني يفعل الطاعات والفرائض فقط دون النوافل والسبب بالخيرات هو كذا وكذا. بعضهم قال الظالم الذي يترك الصلاة أو يؤخر الصلاة عن وقتها. بعضهم قال المقتصد الذي يصلي الصلوات لكن في حيز الوقت المباح. بعضهم قال السبب الخيرات اللي هو إيه؟ يصلي في أول الوقت. طيب الخلافات دي كلها دي خلافات إيه؟ تنوع. لأن ده ضرب مثال عن المقتصد والظالم والسابق، وضرب مثال، فكل هذا من جنس التفسير بالمثال. فسبب النزول إذا اختلف يمكن الجمع بأن كلا إنما ضرب مثالا. طيب لو قلنا إن في سبب نزول، صحابي قال سبب نزول الآية كذا وكان سبب نزول مش تفسير، وصحابي آخر قال سبب النزول كذا وكان سبب نزول مش إيه؟ مش تفسير. طب نعمل إيه في الحالة دي؟ ده قال سبب النزول كذا وده قال سبب النزول كذا. جمع العلماء بأنه يمكن صدقهما معا، ممكن نمشي الاثنين مع بعض. كيف ذلك؟ قالوا بأن يقال بأن الآية نزلت للسببين، أن السببين حدثا معا. واحد صحابي حصل عنده إشكالية معينة وصحابي آخر حدث عنده إشكالية، فالآية نزلت تحل الإيه؟ المشكلتين أو الحادثتين. وبعض العلماء قال من الممكن أن نقول أن الآية نزلت مرتين، حدثت حادثة فنزلت الآية، ثم حدثت حادثة فنزلت الآية مرة أخرى، وبهذا أمكن الجمع بين سببي النزول الصادقين الثابتين عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات. يعني بيقول كل ما ذكرناه من أسباب التنوع والتفسير بالمثال والاختلاف في العبارة مع اختلاف المعنى وإمكان الجمع بالمعنى، كل اللي فده يقول هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. أنت تظن إن هما مختلفين كما قلت لك. حد فتح الدور المنثور؟ ها؟ حد فتح زاد المسير؟ حد فتح البغوي؟ حد فتح الموردي؟ ما بنفتحش الكتب. أنا تمام أفتح الكتب عشان أعرف أطبق الكلام ده. لما أقرأ كده الآية يقول ابن الجوزي ولا الموردي في النكت والعيون ولا أي حد من المفسرين اللي بيختصر ليك التفسيرات، تفسير الصحابي يقول قال ابن عباس كذا، قال أبو هريرة كذا، قال فلان كذا، أنت تقول إيه يا عم الاختلاف ده؟ نقول لك هذا يظن أنه مختلف، لكن لما تفهم مسألة اختلاف التنوع تلاقي أنهم كلهم إيه؟ ممكن نجمع بين أقوالهم، وبهذا يكون غالب، خلي بالك، غالب تفسير السلف إنما هو من هذا الجنس، اللي هو اختلاف إيه؟ اختلاف التنوع. قال: ومن التنازع الموجود عندهم أو عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين اللي الشيخ قال لنا عليه من شوية، اللي هو المشترك اللفظي، اللي هو إيه؟ لما نقول كلمة معينة، لفظ معين، لفظ معين، اللفظ ده يحتمل معنى ويحتمل معنى، يحتمل معنى ويحتمل إيه؟ معنى. أنت عارف قول الله تعالى: فرت من قسورة، تفتح التفسير تلاقي بعض العلماء يقول قسورة بمعنى الرامي، الحمر، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة. إيه القسورة ده؟ قال لك القسورة اللي هو الرامي، الرجل لما يجيز الحمار الوحش، تعرف الحمار الوحش ده حلال مش حرام، حمار الوحش بخلاف الحمار الأهلي، حمار الوحش ده طبعا بيروح يصيدوه، تمام؟ فالرامي لما الحمار الوحش وقطيع الحمير الوحشية ده يشوف الرامي يعمل إيه؟ بيفر. فقالوا قسورة هنا بمعنى الرامي أو الصائد. بعضهم قال قسورة هو الأسد، وأن هذا من اسم من أسماء الأسد. أول ما الحمير هذه الوحشية أو الحمر الوحشية ترى الأسد تعمل إيه؟ بتقف تجري على طول. فبعضهم قال الأسد وبعضهم قال إيه؟ طب هل هذا اختلاف تنوع؟ قال لك في حاجة اسمها اشتراك لفظي. عارف اشتراك لفظي إيه؟ لما أقول لك العين، سلامة عينك يا مولانا. لما أقول لك العين، تفهم أنت إيه من كلمة العين دي؟ أدي لفظه أهو، صح؟ كلمة العين دي معناها إيه؟ أدي أول حاجة، العين الباصرة، تمام؟ العين عين الماء، عين مية، ها؟ العين اللي هو ربنا يكفينا الشر، اللي إيه؟ بص الناس دي قاعدة بيعملوا إيه؟ الجاسوس، يقال هذا عين فلان، يعني ده جاسوس على كذا، تمام؟ عين الماء والكلام ده كله. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رحلة الهجرة عليه الصلاة والسلام، لما سأله الأعرابي بعد أن تكلم معه يستخبر عن أخبار المشركين في رحلة الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخ العرب، ممن أنت؟ عايز يعرف مين اللي بيكلمني بقاله نص ساعة. فقال: نحن من ماء. هو سيدنا أبو بكر كانوا بعض، قال: نحن من ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقصد شيئا وظاهر كلامه شيء آخر. فالرجل قال: من أي ماء؟ يعني في ماء في العراق، في ماء في كذا، يعني ماء ده اسم مكان يسمى بالمكان الموجود، يسمى بالمكان الموجود. فنحن من ماء. الرجل بقى افتكر ان كلمة ماء يعني ايه؟ يعني ماء العراق، ماء كذا ماء كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن من ماء، يعني على اما ايه؟ نحن من ماء مهين، ها؟ او من ماء، ولقد خلقنا من الماء كل شيء حي. فده اسم مشترك ايه؟ لفظي، يعني اللفظ واحد والمعنى مختلف. ده نفس الكلام اللي ابن تيمية بيحكي عنه، يقول رحمة الله عليه: إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عس عسى، ها، وإذا الليل إيه؟ والليل إذا عس عسى، شيخي بقى رضي الله عنه، والليل إذا عس عسى. طب العلماء اختلف، بعضهم قال والليل إذا عس عسى، والليل إذا عس عسى بمعنى أقبل زي دلوقتي كده، وبعضهم قال والليل إذا عس عسى بمعنى أدبر. فبعضهم يقول إقبال وبعضهم يقول إيه؟ إدبار. فهنا عسعس ده مشترك لفظي، لفظ يشترك معناه في شيئين متضادين. فيقول: وإما، يبقى إحنا كده أي لفظ يكون إما مشترك لفظي، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر. يعني متواطئ في الأصل؟ متواطئ يعني مساوي. شوف الآية عشان برضو نختصر ونفهم الموضوع على طول. الله عز وجل يقول: ثم دنا فتدلى. الضمير هنا يعود على من؟ الكلام عن من؟ ثم دنا فتدلى، ها؟ بعضهم يقول عن، على جبريل، يعني دنا جبريل عليه السلام فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني كان قاب قوسين من النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، ده قول. بعضهم قال: الضمير على الله، ثم دنا فتدلى. جاب الكلام ده منين؟ قالك فأوحى إلى عبده ما أوحى. الضمائر شغالة كلها في الآية على مين؟ على الله. ففي اختلاف بين السلف، بعضهم قال جبريل، وبعضهم قال الضمائر كلها في الآية تعود على الله عز وجل. ومسألة الدنو، الله عز وجل يدنو دنوا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، زي النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يبقى نزول يليق بإيه؟ كما أخذناه في القيروني، أخذناه في القيروني تمام. فنفس الكلام ما عندناش إشكال في مسألة الدنو. إذن هنا قال إن مسألة عود الضمير هنا قد ترجع إلى معنيين أو إلى نوعين. طيب خد حاجة تانية، وكلفظ والفجر وليالي العشر، الفجر ده مقصود بإيه في الآية؟ قالوا بقى فجر يوم النحر، فجر يوم عرفة، فجر يوم كذا يوم كذا، مختلفين، أقوال عدة تمام. وليالي العشر برضو مختلفين، عشر رمضان ولا عشر إيه ذي الحجة تمام، فمختلفين. لكن هما النوع مختلف أو المعنى مختلف، لكن في أصل كلهم متفقين فيه، وهو التواطؤ اللي بيتكلم عليه ابن تيمية. يعني يقول لك إما أن يكون متواطئا أو إما لكونه متواطئا في الأصل، يعني موافقا في الأصل، متساويا في الأصل، وهو الفجرية، هو فجر يوم عرفة كصفة الفجرية فيه، هل مختلفة عن فجر يوم النحر؟ هو الفجر، هو الفجر، يعني الفجر صفة الفجرية فيه انفجار الصبح وبزوغ النهار، الصفة الفجرية دي موجودة في يوم عرفة، هي زي اللي موجودة في يوم النحر، هي اللي موجودة مش عارف في كذا وكذا وكذا. فالأصل متفقين فيه ولا لا؟ لكن اختلفوا ان لا، ده الفجر ده، انا ده فجر وده فجر وده فجر، لكن هذا الفجر ليوم عرفة. اختلفوا في ايه؟ في المعنى والتعيين. وهنا ده قال لا يوم النحر، ده قال لا يوم مزدلفة، ده مش عارف قال كذا. يبقى هنا اتفاق وتواطؤ، لما تلاقي كلمة متواطئ دي يبقى فاهم يعني تواطؤ، يعني متفقين، انا متواطئ معاك يعني ايه؟ يعني متفق ومتساوي معك، متفقين في الاصل او متواطئين في الاصل، لكن المراد به احد النوعين، ده يقول مزدلفة، ده يقول عرفة وهكذا، او احد الشيئين كالضمائر في ثم دنا فتدلى، وكلفظ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. حتى الشفع والوتر اختلفوا فيه، بعضهم يقول الشفع اللي هو ايه؟ اللي هو المخلوقات، اي مخلوقات ايه؟ شفع، ومن كل شيء خلقنا زوجين تمام؟ يعني معنى كده ان كل المخلوقات شفع، وان الله عز وجل وتر واحد من احد تبارك وتعالى. فبعضهم قال الشفع اللي هو ايه؟ اللي هو المخلوقات، وبعضهم قال الوتر اللي هو ايه؟ اللي هو الخالق. بعض الناس او المفسرين قال بخلاف ذلك، وقال يعني اشياء اخرى، لكن في النهاية مع الخلاف ده، هل هم متواطئين في الأصل ولا اللي هو أصل الشفعية، المراد بالشفعية اللي هي الزوجية والوترية اللي هي الفردية، متفقين في الأصل ولا لا؟ لكن التعيين المراد هم اللي مختلفين فيه. ده ابن تيمية بيفصص لك وبيشرح لك الخلاف عشان تعرف تدخل في خلافات المفسرين وتستطيع أن تقول هذا خلاف تنوع ولا خلاف تضاد. خلاف التضاد بقى هتلاقيه قافل معك خالص، مش عارف انت تجيبه لا خلاف تنوع ولا ده على تسمية بالتفسير بالمثال ولا تسمية للذات ولا لأحد النوعين ولا متواطئين في الأصل، ده خلاف تاني خالص، زي القرق كده، الحيض والطهر مش جاية، مش عارفين نجمع خالص، مش جاية خالص، إن اختلاف تنوع واضح بين هؤلاء رحمة الله عليهم. قال وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني. بعض العلماء يقول لك لا، ده ممكن نمشي كل المعاني دي ونجمع بينها التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فنكتفي إن شاء الله عز وجل بهذا القدر من شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وانتهينا من أسباب النزول حتى ننتهي المرة القادمة إن شاء الله عز وجل من تفصيل ابن تيمية رحمه الله، رحمه الله، في ذكر خلاف التنوع إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.